بسم الله الرحمن الرحيم. إحياء لسنة المحدثين، نبدأ بهذا المجلس المبارك، والهدف منه أولا أننا نجلس في مجلس يذكر الله فيه ويصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ندخل ضمن قول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الحديث. والأمر فنطمع في هذا المجلس أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة. الأمر الثاني أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، خاصة في مثل هذه الليلة المباركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. والأمر الثالث ولعله الأهم هو أن نتدارس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ونتعلم شمائله، لأننا أمرنا بالاقتداء به وأمرنا بحبه. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يجد الإنسان حلاوة الإيمان إلا إذا توفرت فيه شروط ثلاثة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأنت لا يمكن أن تحب شخصا لا تعرفه. والله أمرنا أن نأتسي به، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يمكن أن تأتسي بإنسان أنت لا تعرفه. والإنسان إذا أحب إنسانا يحاول أن يعرف عنه كل شيء. من هذا القبيل نحن نتدارس هذا الكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ الحجة الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي البوغي رحمه الله تعالى، من باب التعرف على شمائله وهيئته وخلقته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. وكل هذا داخل ضمن طلب العلم الشرعي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم حاضا وحاثا عليه حين قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والأمر الخامس أننا نحيي سنة السلف الصالح في قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل. هذه السنة التي هجرت، كان السلف لا يقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنن التي هجرت في القرون المتأخرة. وإلا كان من عادة العلماء المحدثين أن يملوا الحديث إملاء بالسند المتصل. فاقتداء بهم، نحن لسنا مثلهم ولا يمكن أن نصل إلى معشار درجتهم، لكن قديما قيل: إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاحوا. فمن باب التشبه بأولئك الصالحين المحدثين الكبار فإننا نعقد هذا المجلس مجلس تحديث وسماع، نسمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد طرق الاقتداء بالسلف الصالح. ثم هو إحياء لسنة أولى من سنن المتقدمين. فمن سننهم أيضا أنهم إذا بدأوا في مجالس التحديث فإنهم يبدأون بالحديث الذي سمعتموه، كثير منكم سمعه مني مرارا، وهو الحديث المسلسل بالأولية. أظن ما في أحد منكم ما سمع مني هذا الحديث، أولى الجميع لعله سمع، لكن مع هذا نعيده على السريع بإسناد واحد، ولعل بعضكم سمعه يعني من طرق عدة. فأقول: حدثنا به بهذا الحديث الذي هو المسلسل بالأولية، حدثنا به الشيخان أبو الفداء إسماعيل بن عثمان بن زين المكي والسيد سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري الحسيني الحضرمي، وهو أول حديث سمعته منهما في مجلسين مختلفين. قال: حدثنا العلامة المحدث سالم بن جندان الحضرمي، وهو أول حديث سمعناه منه. قال: حدثنا العلامة بوسلهام بن عيسى بن بوسلهام البربري الصحراوي مشافهة في مسجد الخيف بمنى في مكة المشرفة سنة 49 و300 و1000، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا الطيب بن أحمد بن محمد النضيري التونسي المالكي المتوفى سنة 40 و300 و1000 بتونس. قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا إبراهيم بن عمر الرياحي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا السيد أبو الفضل محمد مرتضى الزبيدي الحسيني، وهو أول حديث سمعته منه، وهو معروف عندكم الإمام مرتضى الزبيدي صاحب مختصر البخاري. لا، أنا هذا الذي كنت مختصر صاحب مختصر البخاري قديم من علماء القرن الثامن ذاك الزبيدي. هذا مرتضى الزبيدي متأخر، متوفى عام 1205، فهمتم؟ يعني في القرن، في أوائل القرن الرابع عشر، في أوائل القرن الرابع عشر، 1205 أي الثالث عشر، 1205 نعم الثالث عشر. هذا صاحب كتاب ماذا؟ شرح الإحياء، إتحاف السادة المتقين في شرح الإحياء المدي، وأيضا شرح التاج. هو أظنه هو تاج العروس، صاحب تاج العروس في شرح القاموس، فهمتم؟ إذا مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس في شرح القاموس، فهو إمام جليل في اللغة في الأنساب وفي الحديث. أصله من الموصل، حسيني النسب، انتقلت أسرته قديما إلى الهند وولد هناك في الهند ونشأ فيها، ثم وطلب العلم على محدثيها، ثم رحل إلى بلاد اليمن، فسكن زبيد فترة لذلك نسب إليها، ثم سكن الحجاز وبقي في المدينة مدة، ثم انتقل إلى مصر، انتقل إلى مصر زمن محمد علي باشا و استوطنها وبقي فيها، وتوفي فيها شهيدا، نسأل الله يبلغه منازل الشهداء، شهيدا بالطاعون، أصيب بالطاعون حين وقع الطاعون في أرض مصر، مات كهلا سنة 520 رحمه الله تعالى، وكان إليه المنتهى في زمنه في علم الأنساب، خاصة أنساب آل البيت وفي العربية، ولذلك ما نعرف أحدا شرح القاموس مثله، قاموس المحيط، وفي الحديث أيضا. نعم، أقول قال مرتضى الزبيدي هو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا الشمس محمد بن أحمد بن عقيلة المكي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد بن محمد الشهير بن عبد الغني الدمياطي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا المعمر محمد بن عبد العزيز المنوفي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو الخير عمر بن عموس الرشيدي في ربيع الأول سنة 200، قال وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا خاتمة الحفاظ أمير المؤمنين في الحديث شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا الصدر الميدومي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا النجيب أبو الفرد عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه، قال أخبرنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو طاهر محمد بن محمش على وزن مسجد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه، وإليه ينتهي التسلسل بالأولية، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن مولاه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو قال يرحمكم من في السماء، بعضهم يرويه بالجزم على أنه جواب الشرط، وبعضهم يرفعه على أنه استئناف. وهذا الحديث قلت لكم أنه إسناده صحيح، لكن العلماء قالوا هو حسن لوجود أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو، والحديث أخرجه الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير وفي كتابه الأدب المفرد، وما أخرجه في الصحيح في كتابه الصحيح، وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي في السنن وأحمد في المسند، وكذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيرهم كثير. وكان بعض مشايخنا إذا حدثنا بهذا الحديث يقول سمعنا حديثا مسندا ومسلسلا بأول مسموع عندنا قد تسلسل وصحح من سفيان دون تسلسل إلى خير مبعوث من الناس أرسلا. نبدأ بالشمائل، هذا أول مجلس نبدأ فيه بشمائل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونحن الآن في ليلة الجمعة الرابع من شهر صفر سنة 300 في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أخبرنا بكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قراءة عليه لجميعه وأنا أسمع، في مجلس واحد في المسجد الحرام تجاه الكعبة المشرفة. الشيخ أحمد علي اللاجبوري السورة الهندي نزيل بريطانيا قال: أخبرنا بدر عالم الميرتي عن أنور شاه الكشميري عن شيخ الهندي محمود الحسن الديوبندي عن عبد الغني بن أبي سعيد المجددي الدهلوي عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي. حاوى أخبرنا به قراءة عليه لسائره أيضا وأنا أسمع شيخنا الشيخ عبد القيوم بن زين الله البستوي الرحماني الهندي عليكم السلام عن شيخنا الشيخ عبيد الله بن عبد السلام الرحماني المبارك فوري. حاوى أنبأنا إجازة إذن على الشيخين قراءة كاملة، كل منهما قرأنا عليه الكتاب في مجلس واحد كاملا، وأنبأنا إجازة كل من الشيخ عبيد الله بن عبد السلام المبارك فوري الرحماني وعبد الرؤوف النيبالي الرحماني كلاهما عن أحمد الله القرشي عن السيد نذير حسين الدهلوي الحسيني عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه الشاه عبد العزيز الدهلوي عن والده الشاه ولي الله الدهلوي عن أبي طاهر الكردي عن حسن العجيمي عن عيسى بن محمد بن أحمد المغربي عن الشهاب أحمد بن محمد الشهير بالخفاجي عن البرهان إبراهيم بن أبي بكر العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن علم الدين صالح بن عمر البلقيني عن عمر بن محمد بن أحمد البالسي قال: حدثتنا زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم المقدسي عن عجيبة بنت أبي بكر البغدادية عن القاسم بن الفضل بن عبد الواحد قال: أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد البلخي إجازة قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي بسنده. حاوى بالإسناد إلى عيسى المغربي عن سليمان بن عبد الدائم البابلي عن الجمال يوسف بن زكريا الأنصاري عن والده شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري السنيكي رحمه الله تعالى قال في ثبته: أخبرني بها أي بالشمائل أبو الفتح بن أبي بكر بن الحسين المدني مشافهة عن الحافظين أبي الفضل العراقي وأبي الحسن الهيثمي سماعا قالا: أخبرنا بها أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز وأبو محمد عبد الله بن محمد بن القيم. حاوى أنبأني عاليا العز والكلام لزكريا الأنصاري قال: وأنبأني عاليا العز أبو محمد الحنفي عن الصلاح بن أبي عمر وعدة قالوا وكذا ابن القيم. أخبرنا بها الفخر أبو الحسين علي بن أحمد بن البخاري سماعا. هذا من هو؟ الفخر بن البخاري المعروف مشهور الإمام. قال: أخبرنا بها أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي وقال ابن الخباز: أخبرنا بها عبد الله بن محمد بن عبد الله حضورا وأبو العباس أحمد بن عبد الدائم إذنا قال: أخبرنا بها الافتخار عبد المطلب بن الفضل الهاشمي زاد بن عبد الدائم فقال: وأخبرنا بها عبد الرحمن بن أبي الكرم. قال الثلاثة: أخبرنا بها أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي زاد الافتخار فقال: وأخبرنا بها أبو حفص عمر بن علي الكرابيسي وأبو علي الحسن بن بشير البلخي وعبد الرحيم بن النعمان الولوالجي. قال الأربعة: أخبرنا بها أبو القاسم علي بن أحمد بن علي الخزاعي. قال: أخبرنا بها أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال: حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسرط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم شعرة نعم نعم. هذا الحديث يا إخوان حديث صحيح أخرجه الشيخان في صحيحيهما، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وأخرجه جماعة من أهل العلم. أما قوله ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني كان ربعة من الرجال، كان وسطا صلى الله عليه وسلم، لم يكن بالقصر إلى درجة الدمامة، ولم يكن بالطويل البائن الذي هو مستقبح، بل كان وسطا صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو إلى الطول أقرب صلوات الله وسلامه عليه، هو إلى الطول أقرب منه إلى القصر، ذلك لأن عامة بني عبد المطلب كانوا قد عرفوا بالطول، عامة بني عبد المطلب كانوا معروفين بالطول. الله عز وجل حين خلق محمدا صلى الله عليه وسلم خلقه من أجمل الناس، خلقه من أجمل الناس، وستأتي معنا أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان كالقمر في وضاءته صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بالطويل ولا بالقصير، إذن كان وسطا في كل شيء، ولم يكن في البياض، ما كان بياضه أمهقا، وما كان آدم يعني أسمرا، بل كان وسطا مائلا إلى البياض كما سيأتي معنا أنه كان أبيضا مشربا بحمرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن كان في الوسط في كل أموره، في البياض والسمرة هو في الوسط، في الطول والقصر كان في الوسط. شعره لم يكن بالجعد يعني الخشن، وما كان بالسط المسترسل في النعومة، بل كان وسطا صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ما كان صلى الله عليه وسلم قال ولا بالجعد القطط ولا بالسرط، يعني ما كان شعره أجعد خشنا وما كان مسترسلا، بل كان وسطا شعره صلى الله عليه وسلم وهو إلى النعومة أقرب. قال بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة. طيب إذا قلنا وهو أهل السير أن ولادته كانت في ربيع، في ربيع الأول، وبعثته كانت سنة، وكان في شهر رمضان، هذا لا خلاف بين أهل السير أنه ولد في، لأن أنه بعث في رمضان صلى الله عليه وسلم. إذن كان قد تجاوز 40 بستة أشهر هكذا، فكيف يقول أنس أنه بعث على رأس 40 وهو قد تجاوز 40 بستة أشهر؟ بعث صلى الله عليه وسلم نعم على اعتبار 6 شهور رؤيا النبوية. نعم أحسنت، هذه هي. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها كان قبل بعثته بستة أشهر كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أول ما بدأ به، تقول عائشة كما في البخاري، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فهذه إرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم، الرؤيا الصالحة وسلام الحجر له كما ثبت أنه كان يمر على حجر فيسلم عليه قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. كيف 46 جزءا؟ كيف الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة؟ تعالوا كم كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة؟ 23 سنة. 23 سنة كم فيها 6 أشهر؟ 46. وكم كانت مدة الوحي عليه في الرؤيا قبل أن يأتيه جبريل؟ 6 أشهر. إذن هي جزء من 46 جزءا. وضحت الصورة؟ نعم. قال فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. هو أقام بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، لكن العرب من عادتهم أنهم إما أنهم يجبروا الكسر أو يحذفوه، إما أنهم يجبروا الكسر أو يحذفوه. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أنه كان قد شاخ وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، ومع ذلك لم يشب من رأسه ولحيته إلا قريبا من هذا المقدار 20 شعرة، حتى أنهم ذكروا أنه لم تكن في لحيته شعرة بيضاء، إنما كانت في عنفقته بعض شعرات بيض صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. قوله أسمر اللون لا يقصد به السمرة التي نعرفها، بل أنه ليس بالبياض الشديد، يعني لم يكن أبيض أمهقا كما في الحديث الذي سبق، فهمتم؟ وإن كان هو إلى البياض أقرب، لأنه سيأتي معنا أنه كان أبيض مشربا بحمرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم نعم نعم. إيه هذا على قول المحقق الذي عندك كلام بشار هذا، لكن كما قلنا وهذا معروف عن العرب أنهم يحذفون ما زاد عن ما زاد يحذفون الكسرة أو يجبرونه. ولذلك وردت أنه مات وهو ابن 60 وابن 63 وابن 65، والصحيح أنه مات وابن 63 سنة. والحافظ يقول ابن حجر من قال 60 حذف الكسر، ومن قال 65 جبره. أيوة هذا نعم. لا لا لأن الحديث صحيح في الصحيحين على كل حال، يعني قوله أنه شاذ هذا يعني جرأة منه من محقق النسخة، وإلا الحديث بهذا اللفظ حديث أنس في الصحيحين. قال حدثنا محمد بن بشار، من هو بندار؟ ها بندار. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، من هو شعبة بن الحجاج أبو بسطام هكذا، عن أبي إسحاق، من هو؟ لا هذاك إسحاق بن راهوية أبو إسحاق سبيعي. نعم. قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان له شعر، أحيانا يكون جمة إلى شحمة الأذنين، وأحيانا ينزل، وأحيانا يضرب المنكبين، فهمتم؟ فيكون وفرة ويكون لمة أيضا. ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه إلا في نسك، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه إلا في نسك في حج أو عمرة. نعم لكن قصر ما أدري، الله أعلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع، تعرفونه؟ وكيع شيخ مالك، نعم وكيع بن الجراح الرؤاسي شيخ الشافعي. نعم. قال حدثنا سفيان، من هو؟ الثوري. عن أبي إسحاق هو نفسه السبيعي ممكن، لكنه لا يأخذ عنه إلا ما ثبت عنده سماعه. سفيان الثوري قد يروي عن مدلس، لكن نعم. وشعبة كذلك، شعبة أشد، تعرف عبارته، تعرف نعم، لكنه لا يأخذ إلا ما ثبت عنده سماعه، فهمتم؟ نعم. عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. والمعنى واضح، نفس الألفاظ التي في الحديث الأول. قال حدثنا محمد بن إسماعيل، ها من هو هذا؟ صاحبنا، والحديث في صحيحه وفي صحيح مسلم. قال حدثنا أبو نعيم سميدي، لا ها لا الأصبهاني بعده بكثير بزمن متأخر. كيف يروي البخاري عن أبي نعيم الأصبهاني؟ الفضل بن دكين الإمام قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا نص البخاري. لحظة، لا الحديث الذي في الصحيحين الذي قبله يا إخوان، الذي قبله عندنا ضخم الكراديس ضخم الرأس. نعم هكذا عندكم، ضخم الكراديس ضخم الرأس ضخم الكراديس، عندكم تقديم وتأخير. نعم هكذا في بعض النسخ، هكذا في بعض النسخ. نعم. قوله شثن الكفين والقدمين ما معناها؟ واسع يعني ضخم، ضخم الأصابع، أصابع اليدين والكفين. طيب والكراديس؟ رؤوس العظام يقول. رؤوس الأعظم، هذه المفاصل، كان صلى الله عليه وسلم ضخم رؤوس العظام. طويل المشربة ما معناها؟ الشعر، الشعر الذي من صدره إلى سرته صلى الله عليه وسلم. كان إذا مشى تكفأ تكفؤا، يعني كان كأنه يقرع رجليه، كأنما ينحط من الصبب، يعني من أرض مرتفعة. الآن إذا نزلت من أرض منحدرة، من ارتفاع إلى هبوط، تشعر أنك تركض وأنت لا تركض، تسرع وأنت لا تقصد السرعة. كذلك كان إذا مشى مشيته سريعة صلى الله عليه وسلم، كأنما ينحط من صبب. ولذلك كان يمشي ولا يبالي، يعني دون مشقة، والناس خلفه تحاول إدراكه، تحاول إدراك مشيه بصعوبة. إذا مشى يتكفأ تكفؤا، يعني يرفع رجله رفعا، لا يمسح بها مسحا الأرض، إنما يرفعها. ومشيه صلى الله عليه وسلم سريع، كأن من أرض مرتفعة، من صبب، يعني من أعلى إلى أسفل. فإذا نزلت أنت من صبب، من أرض فيها حدورة، تشعر أنك تركض وتسرع وأنت لا تقصد، فهمت؟ ولذلك كان إذا مشى صلى الله عليه وسلم لا يظهر عليه التكلف في المشي، يعني ما يظهر أنه يسرع، لكن مشيه سريع، هو يمشي طبيعة والناس خلفه يجهدون في المشي معه، فهمتم؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، ولن يرى، ولن يرى، كما قال حسان: وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء. نعم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي، عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعنى. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، وعلي بن حجر، وأبو جعفر، محمد بن الحسين، وهو ابن أبي حليمة، والمعنى واحد. قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة، هكذا عندكم؟ وهكذا أنا أحفظه هنا، ضبط عندي غفرة، والمعروف غفرة. قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب، ويصح أن تقول من ولد علي بن أبي طالب. قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممغط، هكذا عندكم؟ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ، وفي بعضها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. طبعا هذه الألفاظ سيبينها الآن الترمذي. وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار. نعم، عندي مشرب، أبيض مشرب، هكذا عندكم؟ أنا ما ضبطها لكن هكذا أحفظها، مشرب أو قال مشرب. أدعج العينين أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مشربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، هكذا في صبب، وفي نسخة من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، بين كتفيه خاتم النبوة، التفت معا، وإذا التفت التفت معا. نعم جميعا، لا معا، أنا قلت جميعا لا معا، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أبو عيسى أي المصنف: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الممغط الذاهب طولا، أو الممغط، هكذا ضبطها عندك مش بالوجهين. نعم. وقال: سمعت عربيا يقول في كلامه تمغط في، نعم، يقول في كلامه تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا، يعني لم يكن بالطويل الذي هو فاحش في الطول، ولم يكن بالقصير الذي قد دخل بعضه في بعض. وأما القطط فالشديد الجعودة، يعني لم يكن شعره أجعد. والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليل. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج شديد سواد العين شديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار. يعني نعم، هذه الشعيرات التي في أعلى العين، هذه الأشفار الأهداب كانت طويلة. نعم، الرموش. وهذا غاية في الحسن، شدة سواد العين مع شدة بياض العين مع طول الأشفار مع سعة العين. والحور لما وصفهم الله عز وجل قال وحور عين، والحوراء العيناء هي التي يكون سواد عينها شديدا وبياضه شديدا. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان سواد عينه شديد السواد وبياضه شديد البياض مع طول في رموشه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، يعني مكان اجتماع الكتفين. والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، كان له صلى الله عليه وسلم شعر من صدره إلى سرته كالخيط. والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. والتقلع أن يمشي بقوة. والصبب ما هو؟ الحدور. الحدور يعني الأرض المنحدرة. غليظ الأصابع. نعم، ضخم الأصابع، ضخم أصابع اليدين والرجلين. ما تقوله ضخم الأصابع شيء يظهر في ذهن الإنسان. قصير الأصابع أيضا. لا، ما يلزم. الأصابع هي لم يكن ضخم. أيوة، لكن هذا لا يلزم. قد يكون الإنسان طويل الأصابع مع ضخامة فيها. كشيخنا الشيخ إبراهيم لما أرى أصابعه أتذكر هذا الوصف. لا، ذاك ضخم جدا، طويل بائن الطول ذاك. لكن انظروا إلى الشيخ إبراهيم، أصابعه لا تظهر قصيرة، لكن كل ما أراه وأصافحه أتذكر هذه الأوصاف. لعله يأتي معنا. قال نقول انحدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاشي يريد رؤوس المناكب. والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته. وبالإسناد إلى الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه. حدثنا جميع بن عمر، جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي، هكذا عندكم؟ بن عمير. طيب، على كل حال هذه تراجع، هل عمر أو عمير؟ عندك عمر شيء؟ عندي عمر، نعم. بس ما أشر بأفضل. أيوة أيوة، أشر. النسخة لك هذه. طيب، نعم. والصبب الحدور نقول ولا تقول؟ نقول، وأشار إنه في بعض النسخ تقول وفي بعضها يقال. نعم، قال نعم إملاء علينا من كتابه. قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة. من أبو هالة؟ هذا الزوج السابق لخديجة رضي الله عنها، من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها، يكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة، عن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، لأن الحسن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 50 وصحابي صغير، لكنه لما توفي جده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحسن رضي الله عنه ابن 5 سنين، ولذلك أراد أن يسأل خاله. على كل حال الحديث ضعيف كما تعلمون، الحديث ضعيف لوجود ضعيفين فيه، سفيان بن وكيع اختلط، وجميع ابن عمر أو ابن عمير كذبه جماعة من أهل العلم ورموه بالرفض. إذن ليس الضعيف فقط، أيوة، بل هو ضعيف جدا جدا، يقرب أن يكون، نعم. هذا أبو هالة، نعم، زوج خديجة، له أولاد من خديجة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان له ربائب من خديجة رضي الله عنها، صحابة يعني. أولاده، ليس هو أبو هالة هلك في الجاهلية، أولاده، نعم، أولاد أبي هالة يعني، نعم، أولاد خديجة، نعم، نعم. قال وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق كما تعلمون، كان يفرق من وسط شعره، العرب في الجاهلية تفرق من الوسط، وما كانت العرب تعرف الفرق من الطرف إلا من حال المياميس، إلا من حال المومسات، فالمومسات صويحبات الرايات كنا يفرقنا من الجنب إشارة إلى أنها، إلى أنها يعني كيف؟ نعم، فكانت المرأة إذا فرقت من النصف وخرجت تعرف أن هذه من ذاك الصيف، أما النساء، نعم، من الطرف، إما من اليمين أو من اليسار، فإذا فرقت هكذا عرف أن هذه من المومسات، أما العفيفات ما يفرقن إلا من النصف، والعرب لا يفرقون رجالهم ونساؤهم إلا من النصف، من وسط الرأس، فكان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يفرق من وسط رأسه في مكة على حال قريش والعرب، فلما قدم المدينة وجد اليهود يسدلون ولا يفرقون، يسدلون يعني يمشطون الشعر إلى الوراء بلا فرق، ما يفرقون لا من الوسط ولا من غيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يأخذ بما عليه أهل الكتاب إذا لم يوحى إليه كالقبلة مثلا، فأخذ يسدل صلى الله عليه وسلم شعره، يسدل شعره يعني إذا مشط يمشط إلى الخلف، وفعل ذلك مدة، ثم عاد صلى الله عليه وسلم وفرق من وسط رأسه وبقي على ذلك حتى لقي الله سبحانه وتعالى. إذن السنة من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ترجله، في حديث عائشة الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، إذا أراد الإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفرق من وسط رأسه، وإذا ترجل يرجل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، كان يعجبه التيمن فيبدأ بالشق الأيمن، حتى لما حلق كما في حديث جابر وغيره، لما حلق في حجة الوداع أمر الحالق أن يحلق شقه الأيمن أولا، ثم أمر أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن يوزع هذا الشعر على الناس، ثم أمره أن يحلق الشق الأيسر وأعطاه لأبي طلحة رضي الله عنه. طيب إذا كان في عرف المجتمع يعني تغير العرف، أيه. أرجو أن لا يكون فيه بأس، طالما أن هذا لم يكن، لم يصبح يعني لم يعد عادة من عادات أولئك، لكن أنا أقول لو أراد الإنسان أن يأتي بالسنة احتسابا ليؤجر يفعل هذا، لكن إن فعل أرجو إن شاء الله أنه ما يكون فيه بأس، طالما أن هذا لم يعد من عاداتهم، بل هذا صار عادة الناس عموما الآن. شيخ المسلم في المجتمع الجاهلي ما كان ظاهرة سيئة، نعم، يتميزون بهذا الإشي، ما كان لهم سمعة مثلا سيئة أو ظاهرة سيئة، لا هم كانوا متعودات زي في الجاهلية، الآن في الدول الكافرة في الجاهلية تجد المرأة يعني لا تتحرج أن تقول أنها تعمل في البغاء، ترى أن الأمر عادي أليس كذلك، ولذلك في حديث عائشة في الصحيح أن لهن رايات لما ذكرت أنواع الأنكحة في الجاهلية وهن صاحبات الرايات. نعم قال يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه فرقها. نعم قال وفي بعض النسخ فرق نعم في واو ودال وباء وجيم وهاء فرق وفي بقية النسخ فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفرة هكذا أو وفره وهو كذلك إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أزج الحاجبين يعني مقوس الحاجبين ليس بينهما قرن يعني لا يتصل غير متصل الحاجبين بينهما عرق يدره الغضب يعني يظهر وينتفخ عند غضبه صلى الله عليه وسلم هذا العرق الذي بين حاجبيه. قال أقنى العرنين يعني أرنبة الأنف العرنين أرنبة الأنف وصلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان أقنى الأنف يعني ومعناه أن يكون الأنف قائما مع ضيق في المنخرين. قالوا وهذا غاية في الحسن أن يكون الأنف قائما فهمتم مع ضيق في المنخرين فهمتم عدم اتساع. فكان صلى الله عليه وسلم أشم الأنف أقنى العرنين صلى الله عليه وسلم. قال له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية كث اللحية يعني عظيم اللحية كثيف اللحية صلى الله عليه وسلم حتى أنه ترى أطراف لحيته من خلفه إذا صلى من عظم لحيته صلى الله عليه وسلم من هو خلفه في الصلاة يرى أطراف لحيته صلوات الله وسلامه عليه. سهل الخدين ضريع الفم مفلج الأسنان أو قال مفلج الأسنان دقيق المشربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة والدمية هي التي تصنع من العاج الأبيض. فيصف عنق النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن كعنق الدمية. إيش يقول الشاطبي وقامت تريه دمية طيب وصفها ها؟ نعم قال معتدل الخلق معتدل الخلق هكذا نعم ممكن كلاهما يأتي لكن نحن من البداية نصبناها كان صحيح أو لا فمعطوفا على منصوب فالأقرب النصب. معتدل الخلق بادل متماسك بدأ الرفع كله أيوه كأنه هكذا يعني كأنها استأنفه. سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد أو المتجرد موصول ما بين اللبسة بشعر يجري كالخط. اللبة هذه النقرة التي في آخر العنق نعم عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك يعني ليس على صدره وبطنه شعر غير ذلك الخط الذي هو من اللبة إلى سرته صلى الله عليه وسلم. قال أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين وإذا كان طويل الزندين يكون طويل الأصابع. رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف هكذا عندكم. قال خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا ها هنا جاء جميعا هناك كم معا. خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. يا عبد الناصر ويبدر من لقي بالسلام. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر. قلنا هذا الحديث الذي مضى فيه علتان: ضعف سفيان بن وكيع لأنه اختلط، وفيه جميع بن عمر أو بن عمير. ذكر جماعة من أهل العلم منهم ابن حبان قال رافضي يضع الحديث، وقال ابن نمير كان أكذب الناس. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين، طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. مفهومة هذه الألفاظ؟ لا، العقب القدم. نعم. الحديث هذا في صحيح مسلم، إذن هو صحيح. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن السمورة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني في ليلة مقمرة. إضحيان كيف عندكم؟ نعم. وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ حلة حمراء. أنا قلت خلاص انتهينا. حلة حمراء كان لابسا صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. نحن بدأنا التاسعة ننتهي العاشرة وكذا. نعم، ربع ساعة الآن، عشرة إلى ربع ولا العشرة؟ العشرة. طيب. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. أشد وضاءة. أيوة. كيف؟ والحديث في الصحيحين، وإن كان في إسناده ضعف لكن المتن صحيح. الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين بسند آخر يعني. نعم نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. هذا فيه صالح بن أبي الأخضر، وهو إذا انفرد يقول ضعيف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. من هو؟ إمام أهل اللغة. لا لا، هذا قتيبة بن سعيد البغلاني، هذا إمام أهل الحديث، غير قتيبة اللغوي. هذا قتيبة بن سعيد البغلاني الإمام الثقة، هذا من رجال الجماعة. نعم، هذا قتيبة بن سعيد بن الجميل بن الطريف البغلاني. قال أخبرني ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. من هو دحية؟ ابن خليفة الكلبي. صورته الحقيقية جبريل. نعم، كأنه على حقيقته على صورة دحية بن خليفة الكلبي لجماله. حديث طبعا في صحيح مسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار. من هو محمد بن بشار؟ قلنا بندار. ها المعنى واحد. قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم. نعم ما هو موجود في المثل. نعم أبو الطفيل إذن آخر الصحابة. أبو الطفيل هو معروف آخر الصحابة، مات سنة 10 و100. أبو الطفيل آخر الصحابة موتا، مات بمكة. أبو الطفيل عمرو بن الأسقع هذا آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 10 و100. وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج كما في الصحيح قبل وفاته بشهر، فقال أرأيتم ليلتكم هذه الحديث. فكل من جاء بعد تلك الليلة بمئة عام وزعم الصحبة لا يصح قوله ولا يقبل. فهمتم؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة عام ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أي سنة كان هذا الحديث؟ إقمام النفس منفوسة قبل وفاته بشهر، يعني سنة 11 للهجرة، قبل وفاته بشهر، يعني في صفر سنة 11 للهجرة. أبو الطفيل عامر بن الأسقع رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. أي فإن سعيد بن إياس الجريري كان قد اختلط يقول، وسماع يزيد بن هارون منه بعد الاختلاط. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل. ما عندنا أبي. حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت. بن ثابت. يقول في بعض النسخ هكذا وفي بعضها أبي ثابت وهو الصحيح، يقول كما في تحفة الأشراف للمزي. وقال صاحب المواهب اللدنية كذا في كثير من النسخ والصواب ابن أبي ثابت. قال حدثني إسماعيل، ولذلك صححوا نسخكم أشيروا إليها. قال حدثني إسماعيل بن أبي ابن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنايا. معروف إيش معنى أفلج الثنيتين؟ ها قالوا هي فرجة بين الثنيتين والرباعية، الثنيتين هذه والرباعية التي تليها، الفرجة بينهما، يقولون أن هذا من الجمال. ولذلك كانت النساء يفلجن الأسنان، يبردن الأسنان حتى يحدثن هذه الفرجة، ولذلك لعنهن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة المتفلجات للحسن. فهمتم؟ إذا جاءت طبيعة خلقة الله عز وجل فيكون هذا جمالا فيها. يا على كل حال. قال باب ما جاء في خاتم النبوة. نقفنا أو نقف في باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب الذي يليه. قال باب ما جاء في خاتم النبوة. قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، يعني مريض، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، هكذا عندكم، وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجرة. الخاتم الذي كيف؟ الذي بين كتفيه. فنظرت إلى الخاتم الذي بين كتفيه، هكذا أنا عندي، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، عندكم الذي بين كتفيه. حجرة العروس. أما زر الحجرة فمعناه أحد معنيين، إما زر العروس كما قال صاحب الحاشية عندكم، وهو الستر، والزر تعرفونه، نعم، الزر الذي يزر به ستائر العروس. وقيل معناه زر الحجلة، أي بيض الحجلة، والحجلة طائر صغير نحو الحمامة يقولون، يعني خاتم النبوة هي شامة أو خال في مقدار بيض الحجلة أو بيض الحمامة، لها شعيرات من حولها كما سيأتي معنا، يأتي بيانه، يأتي في الحديث الذي يليه أو بعده. نعم، قال حدثنا، هذا طبعا الحديث في الصحيحين هذا الذي مضى معنا، قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. قال: إسناده ضعيف، لكن الحديث صحيح في صحيح مسلم. ضعف السند ما دام أن الحديث في صحيح مسلم إسناد آخر. قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. ما دخل ذكر الخاتم هنا؟ يعني من قربها تقول: كنت قريبة منه لدرجة أني أستطيع، وأنا خلفه يعني خلف ظهره قريبة منه لدرجة أني لو شئت لقبلت خاتمه. نعم، كانت شامة حولها ثآليل وعليها شعيرات بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هو إلى الغضروف الأيمن أقرب منه إلى الأيسر، يذكر الترمذي نحو ذلك. الآن ليس فيها شيء، شعيرات يقول. أيوة شعيرات، خالة حولها شعيرات، وبعضهم يقول حولها ثآليل، تعرفون الثؤلول، ها الثؤلول حبة تخرج في البدن تكون غامقة اللون. نعم، حال مثلها، حولها ثآليل يقولون. يعني كونه خاتم النبوة هذا، نعم، نقول هذا الكلام لأنه جاء في التوراة والإنجيل، أو هذه علامة وضعها الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم وصفه بها في الكتب السابقة لتعرفه بها تلك الأمم. ولذلك انظر سلمان لما جاء دار حوله ليرى حتى أسقط، فهو صلى الله عليه وسلم خاتمه موصوف بدقة في تلك الكتب. ولذلك انظر ما قال الله: يعرفونه كما يعرفون آباءهم، قال أبناءهم، لدقة الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يخفى من بدن الإنسان غالبا. نعم، من ولادته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن إبراهيم من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بقوله وقال: بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. قال: إسناده ضعيف وقد تقدم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أذن مني فامسح ظهري. قال: فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. إسناده حسن. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بردة يقول قال حدثني أبي بريدة يقول، نعم، جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا سلمان ما هذا؟ ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. وكان لليهود، يعني كان عبدا مملوكا لليهود، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا، على أن يغرس لهم نخيلا، يغرس لهم نخيلا. على أن يغرس لهم نخيلا، أو قال يغرس نخلا، فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة حتى تطعم. أنا عندي ضبطها هكذا، تطعم أو حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه. عندكم تطعم؟ إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال تحمل نخلة يعني غيرها. أنا عندي ولم تحمل النخلة، يعني التي غرسها عمر. إلا نخلة واحدة، إلا نخلة واحدة فوق قبله. وعندكم ولم تحمل نخلة، ها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. عندي من عامها، عندكم من عامه؟ أستاذه حسن يقول إذا كان من عامه يعني من العام نفسه يعني هكذا، ومن عامها يعني النخلة. نعم. سمعت من الشباب يقول كان النخل غرسه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يولد فيه التمر مرتين في السنة. الله أعلم، ما أدري. هذا في قصة أنس. هذا أعرف إنه أنس بفضل البركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا له بالبركة كان كل النخل في المدينة ينتج مرة في العام إلا مزرعة أنس رضي الله عنه. مرتين. ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نظرة العوقي، هكذا عندكم؟ العوقي ما في. قال تحرف في عين وسين إلى العوفي بالفاء وهو خطأ، والصواب العوقي بفتح الواو والقاف نسبة إلى موضع بالبصرة، وهو الذي عليه جميع النسخ وكتب الرجال. العوقي، نعم. قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. بضعة يعني قطعة، ناشزة يعني بارزة. كان في ظهره بضعة ناشزة. قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع هكذا، حولها خيلان كأنها ثآليل. خيلان جمع خال. فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا عندكم على الاستفهام؟ نعم بدون استفهام. عندي على الاستفهام، عندكم استغفر لك، ها؟ عندي هكذا مهموزة استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألونه يعني. نعم يسألونه. فقال نعم ولكم، ثم ترى هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.